لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر الرابع من سنة 44 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استكمالا لشرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا في صلب مسائل النسخ فيما سلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ الباجي رحمه الله تعالى في كتاب الإشارة في معرفة الأصول: فصل. يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن، ومنع من ذلك الشافعي، والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة الخوف بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها يوم الخندق إلى أن يأمن، ونسخه التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاءه من المسلمين إليهم. نعم، هذه المسألة هي المسألة الثانية في الرتبة من مسائل ما يقع به النسخ في أدلة الكتاب والسنة. وسبق القول في المسألة الأصل التي كثر الكلام فيها عند المتأخرين، وهي أن القرآن تنسخه السنة المتواترة والسنة الصحيحة. وسبق ما خلاصته أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. وإن كان الأكثر من أهل الأصول والنظر والكلام، وكذلك الكثير من الفقهاء أو أكثرهم، يذهبون إلى أن القرآن ينسخ بالسنة الصحيحة المتواترة، بل بعضهم زاد فوق ذلك كما ذكر أكثر الحنفية من النسخ بالمشهور، وبعض الفقهاء وأهل الأصول وبعض أهل الظاهر كأبي محمد بن حزم من النسخ بالآحاد أو بخبر الواحد. ولكن هذه المسألة كما سلف، هذه الحكاية لقول الجمهور هو تقدير لقول جمهور المتأخرين، وإلا فإن جمهور السلف على خلاف ذلك، وهذا هو المذهب الذي نص عليه الإمام الشافعي في رسالته وبينه، وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو اختيار كثير من محققي أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي موسى قبل ذلك، وموفق الدين ابن قدامة وجماعة. وقد قرر جملة من فقهاء الحنابلة وغيرهم بأن هذا لم يقع، أي أن هذه المسألة لم تقع، وهذا سبق ذكره أن هذا لا وقوع له في الشريعة، أن القرآن نسخته السنة. وكل مثال ذكر في ذلك فإنه مجاب عنه بجواب بين من كلام السلف الأول، وليس بالأجوبة المتأخرة التي حصلت من الطرق النظرية التي تكلم بها الفقهاء وأهل الأصول، وإنما للسلف من الصحابة ومن بعدهم لهم أجوبة في هذه الآيات كآية الوصية ونحوها. وإنما اشتهر هذا القول في السالفين عن أهل الكوفة، وهم أشهر من قال بذلك، وهو المشهور في مذهب الحنفية وعليه جماهيرهم أن القرآن تنسخه السنة. ولكن ينبغي، وهذا هو المقصود من الإشارة لهذه المسألة وإن كانت سلفت، لتقييد بعض القول فيها مما قد يكون أريد ذكره وفات ذكره في المجلس السالف، وهو أن المشهور هو قول الكوفيين. ولكنك تعلم أن أهل الكوفة توسعوا باسم النسخ، وعلى هذا وسبق أنهم يقولون إن الزيادة نسف، وإذا كان كذلك لم يتطابق القول في هذه المسألة، ولا سيما في مسائل الوقوع، ولا سيما في مسائل الوقوع على حقيقة مسألة النسخ على التمام. فهذا مما يعتبر في فقه هذه المسألة، وهي أن مذهب الكوفيين في النسخ فيه سعة، وقد كانت هذه السعة شائعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي أئمة التابعين، لكنهم لم يجعلوا النسخ على المعنى الخاص، وإنما يسمون ما كان من التخصيص أو البيان أو نحو ذلك، يجعلونه داخلا في عموم اسم النسخ. وإذا قيل كما قرره كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره بعض السالفين من أئمة التفسير كابن جرير وأمثاله، أن الصحابة والتابعين يقع في كلامهم أن يطلقوا النسخ على ما كان من باب التخصيص ونحوه، فإن هذا لا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن أولئك الصحابة والتابعين لم يكونوا يفرقوا بين ما يكون نسخا على ما ذكر في قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها، وبين ما كان من باب تخصيص العام وبيانه ونحو ذلك، فإن الفرق بين الوجهين فرق صريح، الفرق بين الوجهين فرق صريح، ولكنهم يسمون جملة ذلك نسخا لأن اللغة تحتمله، ولأن دلالة الشريعة عليه تحتمله، ولا يعني هذا أنهم ما كانوا يفرقون في ماهية النسخ وماهية التخصيص، حتى لا يضاف إلى فقه الصحابة والتابعين ما ليس منه، وإنما غاية ذلك أنهم يتجوزون في هذا الاسم، وأن هذا الاسم عندهم يكون واسعا. ثم لما جاء فقهاء الكوفة رحمهم الله تميز النسخ عندهم على معنى له اختصاصه، ولكن توسعوا في بابه وأدخلوا فيه الزيادة ونحو ذلك مما هو معروف وسبق الإشارة إليه. أما الإمام مالك رحمه الله من المتقدمين، ولا سيما إذا ذكرت المذاهب الأربعة، أما الإمام مالك فقد اختلف عليه في ذلك اختلافا كثيرا، فالمشهور عند أكثر أصحابه أنه يذهب إلى هذا، المشهور عند أكثر المتأخرين من أصحابه أنه يذهب هذا المذهب، ولكن بعض المحققين من أصحاب مالك يقولون إن مالك رحمه الله لم يقل بذلك، ويقولون إن القاضي أبا الفرج وهو من فقهاء المالكية البغداديين هو أشهر من نشر هذا القول وأشاعه عن الإمام مالك، وهذا مما استدرك به الحافظ بن عبد البر رحمه الله وهو من محقق المالكية في هذه المسألة، ويقول أعني أبا عمر بن عبد البر بأن المشهور عند متقدم المالكية، وأن مالكا لم يكن يذهب إلى هذا المذهب الذي هو نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما كان يقول بأن القرآن ينسخه القرآن، ولكن أكثر المتأخرين من المالكية على خلاف ذلك. فنتيجة هذا على سبيل الاقتصاد، نتيجة هذا أن قول مالك فيه اختلاف، وأن ما يذكره فقهاء المالكية في مذهب مالك في هذه المسألة ليس على إطلاقه، وقد استدركه من استدركه من فقهائهم ومحققيهم، ولم يحفظ عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك نص، لم يحفظ عن الإمام مالك في ذلك نص، بخلاف أحمد والشافعي فإن لهم كلاما في ذلك بينا، فإن الشافعي ذكر ذلك في رسالته ونص عليه في كتبه، وكذلك الإمام أحمد في أجوبته، فإنه سئل عن عين هذه المسألة وقال عن الإمام أحمد القرآن لا ينسخه إلا القرآن، وسئل عن هذه المسألة بعينها فأجاب بهذا الجواب، ولهذا القول بذلك عن الإمام أحمد هو المعتبر عند المحققين وأكثر قدماء أصحاب أحمد عليه، وإن كان فيه عند المتأخرين خلاف مشهور معروف. هذا في رتبة المسألة الأولى. أما هذه المسألة وهي أن القرآن يكون ناسخا للسنة، وهذه مسألة فيها سعة. قال المصنف بأن الشافعية منع من ذلك، وكلام الإمام الشافعي في هذه المسألة ليس صريحا ككلامه في مسألة نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلامه في ذلك فيه بعض الاحتمال، ولهذا اختلف أصحابه عليه في ذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي كأبي المعالي الجويني بأن الشافعي تردد في هذه المسألة، ولكن الظاهر من كلام الإمام الشافعي أنه لا يقول بذلك، الظاهر من كلام الإمام الشافعي أنه لا يقول بذلك. والجمهور من أهل المذاهب، وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية والحنابلة وعليه طائفة من الشافعية، أن القرآن ينسخ السنة، وأخص ما يذكر في ذلك وأجوده وأعلاه ما جاء في قول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن هذه الآية وما جاء في معناها في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نسخت ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صلاته إلى بيت المقدس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث المحفوظة صلى إلى بيت المقدس، وهذا ثابت في أحاديث من وجوه متعددة، من حديث البراء بن عازب في الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن عمر، وحديث أنس بن مالك وغيرهم. وجاء في حديث البراء بن عازب المتفق عليه أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. قال البراء: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. فهذا ما ذكره البراء من صلاته مع رسول الله. أما تقدير ذلك كم صلى رسول الله إلى بيت المقدس فهذا محل احتمال وفيه بحث واجتهاد، ولكن المتحقق من هذه الروايات أنه صلى إلى بيت المقدس في المدينة، أنه صلى إلى بيت المقدس وهو بالمدينة أي بعد هجرته، ولم يكن ذلك محصورا بما كان قبل ذلك. فلما صلى إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية، وصارت سنة المسلمين وإجماعهم أن الصلاة إنما تكون إلى الكعبة، وهذا حكم مجمع عليه مقطوع به عند خاصة المسلمين وعامتهم، لم يخالف فيه أحد من أهل القبلة البتة، وإنما ذلك عند الجمهور من باب النسخ، وأن القرآن في كلام الله سبحانه نسخ ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته إلى بيت المقدس فيما ذكره البراء وغيره من الصحابة. وكذلك ما جاء في صلاة الخوف، وإن كان المثال بصلاة الخوف أقصر، فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدلوا في مسألة النسخ هنا، استدلوا بما كان يوم الخندق من أنه أخر الصلاة، من أنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر كما جاء ذلك في الصحيح وغيره. ولكن هل هذا الذي وقع هو من باب النسخ لما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ظهوره ليس كظهور المسألة التي سلفت، هذا من جهة الفقه ظهوره ليس كظهور المسألة التي سلفت. ومن يقول من الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأهل الأصول بأن هذا من باب النسخ، يجعلون الناسخ من القرآن هو قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فيجعلون هذه الآية ناسخة لما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما صلى صلاة العصر في الخندق وإنما أخرها حتى رجع عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، كما في وجه الرواية. فهذا أيضا مثال. وكذلك المثال الثالث الذي ذكره المصنف، فالمقصود أن هذه مسألة معروفة عند السلف وفيها كلام لهم، وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى نسخ ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه الجمهور من المتأخرين كذلك، وإن كان لبعض المتقدمين ولبعض المتأخرين خلاف في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد. نسخ القرآن والخبر المتواتر، نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد، نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد، هذا قال به طائفة، ومعولهم في ذلك أن ما كان من الخبر ولو كان من خبر الآحاد فإذا كان صحيحا فإن الصحيح يقابل صحيحا آخر، ولم يلتفتوا هنا إلى مسألة القطع والظن المفرق بين المتواتر والآحاد فضلا عما جاء في القرآن، وإنما قالوا لما كان محفوظا صح أن يكون ناسخا، لما كان الآحاد محفوظا صحيحا صح أن يكون ناسخا، ويبتدئون هذه المسألة بالجواز العقلي كما سبق في كلام الأصوليين، ولا سيما في كلام نظار الأصوليين يبدأون بها في الجواز العقلي ثم يلحقون بعد ذلك بالإمكان الشرعي أو الجواز الشرعي، ولكن يقال في هذه المسألة أما من حيث الوقوع، أما من حيث الوقوع فلم يقع ذلك، لم يقع أن خبر الواحد نسخ المتواتر، هذا ليس له مثال من حيث الوقوع أن خبر الواحد نسخ المتواتر على ما وصفوه في باب التواتر، على ما وصفوه في باب التواتر، وإنما ينسخ الخبر الصحيح ما يكون أشهر منه، فقد يكون المنسوخ أشهر ثبوتا من الناسخ، وهذا فرق في المسألة، فإنك إذا أخذت المسألة على حدها الذي سموه وهو أن الخبر الأحاد ينسخ القرآن أو ينسخ المتواتر على حد المتواتر في كلام أهل الأصول، فيقال هذا ليس له مثال ينطبق عليه، وإنما المثال الذي وقع أن الخبر الصحيح يكون ناسخا لخبر صحيح آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في القرآن فليس كذلك كما سبق، لأنه في القرآن لا يكون كذلك حتى المتواتر فمن باب أولى الآحاد، وأما في السنة فإنه لم يقع مثال منضبط أن خبر الواحد نسخ المتواتر على الاصطلاح، أن خبر الواحد نسخ المتواتر على الاصطلاح، ولكن الذي وقع أن الخبر الصحيح نسخ ما هو أشهر منه فيكون المنسوخ أشهر من الناسخ، فيكون المشهور أشهر من الناسخ، وأصدق ما يمثل له بذلك ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف، ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كما في حديث عبد القيس، وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما، وهو حديث مشهور عند أهل العلم ويعنون به في باب الإيمان لأنه أصل في باب الإيمان، وكذلك هو في باب فقه الأحكام كذلك، وهذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس، قال والمقصود بالترجمة هنا نقل الجواب وليس أنه يترجم من لغة إلى غيرها، وإنما يترجم لأنه ينقل الجواب، قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شل هذا مسجد، هذا شل مسجد، هذا مسجد. أوسع. فيقدم الشيء. نعم. إذا نعود إلى حديث عبد الله بن عباس قال كنت أترجم، قال أبو جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. قال شعبة وربما قال النقير. ثم قال هكذا جاء في باب الإيمان، ولهذا جعلوا أصلا أنه قال آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم بين أن الإيمان قال هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى جملة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل أصل في الإيمان وأنه داخل فيه، ولهذا فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بما ذكره في الإسلام في حديث عبد الله بن عمر المشهور في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس. فهذا الحديث من جهة مسألة النسخ فيه أن رسول الله نهاهم عن هذه الظروف، وهذه الظروف يسرع إليها الإسكار، يسرع إليها الإسكار إذا انتبذوا فيها، أي نهاهم عن الانتباذ فيها، عن الدباء والحنثم، وهي ظروف وأوعية تعرفها العرب، وهي ظروف وأوعية تشرب بها العرب النبيذ، فنهاهم عن الانتباذ بها، وكان هذا في أول الأمر. ولكن هذا الحديث حديث مشهور ومستفق على صحته عند أهل الحديث، وجاء ما يكون ناسخا له في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. وحديث بريدة وإن رواه الإمام مسلم في صحيحه إلا أنه من حيث الاشتهار والصحة ليس بمنزلة حديث عبد القيس، ولهذا كثير من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين لم يروا حديث بريدة ناسخا، وقالوا إن النهي المذكور في حديث عبد القيس إنه قائم، وذهبوا إلى كراهة ذلك، وذهبوا إلى كراهة ذلك، وهذا مذهب مشهور، بل ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يميل له في بعض كلامه، أنهم لم يروا النسخ في هذه المسألة متحققا. ولكن هذا من أصدق ما يكون، لأنه جاء في حديث بريدة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهكذا لفظه في رواية الإمام مسلم: كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا كان من باب سد الذريعة. فإن قيل أليس هذا من الصريح بالنسخ، قيل أليس هذا من الصريح بالنسخ، قيل من لا يقول بالنسخ والله أعلم، كأنهم يذهبون إذا كانوا على علم، وهذا الأصل من لم يذهب إلى النسخ مع قوله بحديث بريدة، كأنهم يذهبون إلى أن حديث عبد القيس هو في باب سد الذريعة إذا قام سببها، وأن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فإنما هو مقصود الأحكام، ويجعلون الأول قائما عند قيام سببه، والثاني ما جاء في حديث بريدة يكون حكمه قائما مع قيام سببه. فهذا من باب اختلاف الأسباب في الأحكام. وعلى هذه الطريقة التي قال بها جملة من أئمة السلف وفقهاء الخلف يقولون إن حديث عبد القيس لم ينسخ، وإنما هو قائم على معنى سد الذريعة، فإذا قام سبب الذريعة بقي الحديث على بابه، وإذا انتفى أمر الذريعة فإن الأصل يعود إلى حكمه، وهو ما ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. فهل هذا من باب النسخ أو من باب البيان؟ هما حديثان صحيحان، والمنسوخ هنا أشهر وأكثر ثبوتا، ووصفه بعض أهل العلم بأنه متواتر، وعنوا بالتواتر أنه مستقر الصحة عند المحدثين، وإن كان لا ينطبق على حد التواتر عند المتأخرين، ولكنه جاء من وجوه وجاء في الصحيحين وغيرهما إلى آخره، وتلقاه الأئمة بالقبول، ولهذا اعتنى به أئمة السنة لمقامه في بيان الإيمان، ولهذا لم يختلفوا عليه وهل هذا من باب النسخ أو من باب البيان؟ طريقتان معروفتان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، لكن الذي تحقق إذا قيل إن هذا من باب النسخ أن المشهور صار منسوخا بما دونه، أي المشهور في الرواية وليس المشهور على الاصطلاح، أو تقول الأظهر في الرواية والأكثر ثبوتا والأشهر ثبوتا نسخه ما دونه، فهذا يتحقق. وأما أن متواترا على الحد فضلا عما جاء في القرآن، وأما أن متواترا من الرواية على الحد، أي على حد المتواتر عند المتأخرين، فضلا عما جاء في القرآن يكون الناسخ له هو خبر الواحد، فهذا ليس له مثال واقع ولم يذهب له الجمهور من أهل العلم. وإذا علمت أن الجمهور من السلف لا يذهبون إلى نسخ السنة للقرآن فمن باب أولى ما كان كذلك. فإذا هذه المسألة يقال فيها ما سبق، وهو أنه يقع النسخ بما يكون أدنى ظهورا وشهرة واستفاضة من ما يكون منسوخا، ولكنه ليس بين المتواتر والقرآن من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الأحاد، وقد منعت من ذلك طائفة، والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى الكعبة. وقد منعت من ذلك طائفة، وهذا المنع الذي ذكره المصنف هو المشهور عند أكثر السلف، مع أن أبا الوليد الباجي يتتبع أقوال المتقدمين، ومع أنه متكلم إلا أنك ترى في كتبه وفي كلامه في الفقه كما في شرح موطأ الإمام مالك وفي كلامه في الأصول يذكر السلف على هذا الاسم بإضافة الأقوال إليهم على سبيل التتبع، فتجد أنه يقول في بعض المسائل والجمهور من السلف على كذا، وجمهور سلف هذه الأمة على كذا، فعنده رحمه الله قصد لذلك وعناية به، وإن كان يفوته ما يفوته منه وربما حمل بعض إطلاقه على غير مراده، فربما عبر عن السلف يريد بذلك الجمهور في استقراءه، فيتعقب في كلامه رحمه الله في ذلك، يتعقب بأنه غلط في كلامه لأنه قد يفهم من كلامه أنه يحكي الإجماع ولكنك إذا رجعت إلى نصه وإلى ما يقوله رحمه الله لم تجد أنه يذكر مسألة الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد، وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، إلا أنه لا يجوز بعد ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم للإجماع على ذلك. نعم. استدل من يقول بأن خبر الواحد ينسخ المتواتر بهذا الحديث، وهو تحول أولئك المصلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لما بلغهم بعض الصحابة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بذلك على أن أخبر الواحد ينسخ ما كان متواترا. وهذا المثال له وجهان، إذا نظر إليه باعتبار أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بالقرآن فهذا سبق القول فيه وهو بين أن القرآن نسخ ذلك، وأما أن نقل الواحد من هؤلاء العلم إلى أولئك فإن هذا هو من باب نسخ السنة بالسنة، أي أن الراوي هنا نقل السنة قبل أن يبلغهم القرآن، فإن أولئك الذين سمعوا وهم يصلون إنما بلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا أولئك لم يقرأ عليهم القرآن في قول الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإنما بلغ أولئك القوم الذين كانوا يصلون صلاة العصر بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر إلى الكعبة، فهذا من باب السنة بالسنة في حقهم، وإن كان في أصل المسألة هو من باب نسخ السنة بالقرآن، ولكنه في حق أولئك هي سنة مع سنة، أي أنهم حفظوا سنة النبي أن يصلي إلى بيت المقدس ثم جاءتهم سنته قبل أن يسمعوا الآية، فإن الصحابي الذي حدثهم إنما حدثهم بفعل رسول الله ولم يقرأ عليهم القرآن، وإنما قال صليت أشهد أني صليت مع رسول الله وصلى إلى الكعبة، فهذا من باب السنة، وهذا يصلح من باب السنة المشهورة فيكون الناسخ لها دونها في الاشتهار كما سبق في مسألة الظروف، ولا ينطبق عليه، فهذا المثال لا يصلح مثالا للمسألة، هذا المثال لا يصلح مثالا للمسألة، وأشهر الأمثلة التي تذكر في ذلك هذه الأمثلة، وإنما ذكر المصنف هذا المثال لأن الصلاة إلى بيت المقدس قد تواترت، قد تواترت، فإن البراء يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، فهذا لا، إنما يخرج على ما سبق الإشارة إليه، وأنه لا يلزم في نسخ السنة بالسنة أن يكون الناسخ، لا يلزم أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ من جهة الاشتهار ومن جهة الشيوع، وإنما اللازم، وإنما اللازم صحتهما. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة. قال المصنف: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة. النسخ مقصور على النص، وهو دائر بين الوجود والعدم، النسخ مقصور على النص، والنص يراد به هنا الكتاب والسنة، ولا نسخ بغير الكتاب والسنة، ولا نسخ بغير ذلك من الأدلة، وإن صحت من جهة كونها أدلة معتبرة في الاستدلال، فإنها ليست من باب الناسخ للقرآن ولا للسنة، وهذا الذي مضى عليه السلف الأول، وهو الذي استفاضت به الأدلة في ذكر مسألة النسخ من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله، إما من جهة وصف النسخ أو من جهة الأدلة التي فيها وقوع النسخ. وأما القياس، النسخ بالقياس، فهذا كثر ذكره في كلام أهل الأصول، ونسبوه لبعض أئمتهم، فنسب بعض المالكية للإمام مالك أنه يقول بالنسخ بالقياس، ونسب بعض الحنابلة قولا في رواية للإمام أحمد أنه يذهب إلى ذلك، وكل هذه الأقوال غير محققة عند المتقدمين، والصحيح أو المتحقق في كلام السلف الأول أن النسخ إنما يكون بالكتاب والسنة على ما سبق من بعض المسائل المختلف فيها من جهة الثبوت أو الوقوع. وأما القياس على معناه المعروف والنسخ على معناه المعروف، ولا بد من هذه الإشارة، النسخ على معناه المعروف اصطلاحهم حتى لا يدخل فيه ما كان من باب التخصيص أو البيان أو غير ذلك، والقياس على معناه المعروف عند أهل الأصول، لأن القياس عند المتقدمين تارة يتوسع فيه إلى بعض الأوجه فيسمون ذلك قياسا، ولكن المصنف وغيره من الفقهاء وأهل الأصول إنما يذكرون ما مضى به الاصطلاح، أليس كذلك؟ ولهذا ينظر في كلامهم بهذا الاعتبار، وهذا الذي عليه عامة أهل الأصول أنهم إنما يذكرون ما عرف في الاصطلاح، وإنما يقال ذلك بأن هذا طريقة عامة أهل الأصول، لأنك إذا نظرت بكلام أهل الأصول من سائر المذاهب الأربعة وجدت أنهم يذكرون القياس على المعنى المعروف في الاصطلاح، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما أو ما يقارب ذلك من الحد والرسم. لكن بعض المتقدمين ومن أخصهم الشافعي في رسالته تجد أن كلامه في القياس تردد، وإذا قيل تردد ليس هو التردد بمعنى اضطرب قوله، وإنما تردد كلام الشافعي في القياس حتى كاد أن يجعل القياس استدلالا وليس دليلا، ثم يعود في بعض كلامه وهو آخر ما في الرسالة، وسبق ذلك معنا في دراستي أو التعليق على رسالة الإمام الشافعي رحمه الله، تجد أنه في آخر كلامه يصرح بأن القياس دليل، يصرح بأن القياس دليل، ويقول إنه دليل ولكنه أضعف من الإجماع، ولكنه أضعف من الإجماع، مع أن هذه المقدمة كأنها مسلمة ولا بد أنه أضعف من الإجماع. ثم يقول بعد ذلك الشافعي يتبع هذا بجملة ذات مسافة عن الجملة الأولى، فإنه إذا قال إنه أضعف من الإجماع فهذا شأن فيه استقرار، أليس كذلك؟ هذا شأن فيه استقرار أن الإجماع أجل من القياس، بل إن المشهور في أصول مالك أنه يقدم الإجماع على بعض خبر الواحد، أنه يقدم الإجماع على بعض خبر الواحد فضلا عن مذهب أهل الكوفة المعروف، لكن حتى في كلام الإمام مالك معروف ذلك، وسيأتي ربما بعض الإشارة له في عمل أهل المدينة. الشافعي بعد هذه الجملة أنه يقول إنه أضعف وأدنى من الإجماع، يعود بعد ذلك يقول إنه بمنزلة الضرورة، وإذا قيل إنه بمنزلة الضرورة لم يكن مقاربا لمادة الإجماع أصلا، وتشبه هذه الكلمة بعض ما نقل عن بعض أهل الحديث كالإمام أحمد أنه قال القياس ضرورة، هذا ذكره الحنابلة أو طائفة منهم عن الإمام أحمد إما حالا وإما قولا أنه يجعل القياس للضرورة. فالمقصود في هذا أن ما جاء في كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة القياس فيها توسع، إذا كان كذلك فهل يقال إن القياس على معناه الاصطلاحي والنسخ على معناه الاصطلاحي هل يكون القياس ناسخا؟ فيقال أما عند المتأخرين من أهل الأصول والفقهاء الذين يقررون ذلك أو من كان من النظار وتكلم في هذه المسألة فلهم في ذلك قولان مشهوران، منهم من يقول إن القياس لا يكون ناسخا، ودليلهم في ذلك ظاهر من جهة أن القياس استدلال واجتهاد ولا يصح أن يكون الاجتهاد ناسخا للنص. والقول الثاني يقولون فيه بأن القياس يكون ناسخا، وهذا القول الثاني قول لطائفة من أصحاب المذاهب الأربعة، فإن أهل المذاهب الأربعة ما منهم طائفة إلا وقد قالوا بأحد القولين، فطائفة من المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية قالوا بهذا، وعكسه كذلك قال به طائفة منهم، وإن كان المشهور عند الحنابلة أنه لا يكون كذلك، وكذلك عند الشافعية. وفي مذهب المالكية اختلاف، لأنه توهم بتحصيل مذهب الإمام مالك بذلك، وعلى هذا فلا يظهر والله أعلم من حيث الاستقراء والنظر أن النسخ بالقياس معروف عند السلف، وإنما هذا قول محدث على معنى النسخ المختص وعلى معنى القياس المختص، فهذا قول محدث وهو بعيد عن الأصول، وإن قال به طائفة من فضلاء أهل الفقه والأصول، وقال به طائفة من النظار كذلك، وهو قول لطائفة من أصحاب الأئمة، وليس في كلام الأئمة الأربعة، لا في كلام أبي حنيفة وأئمة أصحابه كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن وكزهر بن الهذيل، ليس في كلام هؤلاء النسخ بالقياس إلا أن يكون على معنى أو يجرونه على معنى البيان، أما على معنى النسخ المختص ومعنى القياس المختص فليس كذلك، مع توسع زفر بن الهذيل كما تعلم في الأقيسة وفي آثار الأقيسة حتى اختلف عليه كبار أصحابه وكبار الحنفية في ذلك، لكنه لم يذهب إلى هذه الطريقة، ولا في كلام الإمام مالك كذلك، وإن كان بعض أصحابه نسبه إلى ذلك، فضلا عن الإمام الشافعي وأحمد، فإن الاشتباه عليهم في هذه المسألة بعيد، فإذا لا يصح النسخ بالقياس البتة، وهو قول محدث على ما سبق الإشارة إليه. فإذا قيل أو فإن قيل ما وجه قول من قال بأن النسخ يكون بأن القياس يكون ناسخا، فهل هذا من باب أن اجتهاد المجتهد وأن الرأي يكون ناسخا لما جاء في القرآن والحديث على هذا أو على هذه المباشرة من القول؟ قيل هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لا من أهل الفقه ولا من أهل الأصول بل ولا من أهل النظر، أنهم يريدون بالقياس هنا ما يكون على محض الرأي والاجتهاد، وإنما تأويل من تأول هذا القول جوهره ماذا؟ جوهر هذا القول عند من قال به يقولون إذا كان الدليل الذي قضى بحكم الأصل يكون ناسخا، فإذا جاء القياس وأعطى هذا الحكم للفرع لتطابقهما في العلة ولا سيما في عالي القياس وأنت تعلم أن القياس أوجه، ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة قال القياس على معنى الأصل يكون ناسخا دون ما دونه، وهم يجعلون عند الأكثر درجات القياس الكلية ثلاث: القياس على معنى الأصل، وقياس العلة، وقياس الدلالة. فصار طائفة منهم ليتقوا هذا المورد الذي يعلمون أن السلف لم يكونوا عليه، يقولون إنما القياس الناسخ ما كان على معنى الأصل، والقياس الذي على معنى الأصل في إضافته للقياس كلام كما سيأتي إن شاء الله في باب القياس، وبعضهم يجعله كذلك في القياس على معنى الأصل، ويجعله كذلك في قياس العلة المنصوصة، فإن قياس العلة وهو الثاني درجات، وإن كان من حيث الجملة هو اسم واحد وهو ما يسمونه بقياس العلة، لكن قياس العلة كما تعلم درجات، فبعضهم يقول إن القياس الناسخ هو ما كان على معنى الأصل أو قياس العلة، هذه طريقة ثانية. فهم يقولون لما كان حكم الأصل والدليل الذي جاء بحكم الأصل يكون ناسخا لغيره، فكذلك ما تطابق معه بالقياس يصح أن يكون ناسخا لأنه ملازم له. قالوا لما كان القياس على معنى الأصل وقياس العلة، هذا تلخيص هذه النظرية إن صحت، لأن بعض الأوجه من الاستدلالات هي أوجه تدور بالبداية على الجواز العقلي ثم تنتقل بالترقي، لكن إذا أريد حتى أيضا لا يظن أن هذا القول مناقض للقواعد الشرعية من كل وجه، مع أننا قلنا قول غلط وقول محدث ولا يصح القول به، ولكن هكذا منطقه في الفهم حتى لا يفهم بغير ذلك، على أنه دعوة مجردة بأن الرأي ينسخ الدليل من الكتاب والسنة. هذا لم يقل به أحد من فقهاء المسلمين إلى هذا اليوم، هذا لا يقول به فقيه ولا ناظر ولا متكلم ولا أصولي، وإنما هم يقولون لما كان حكم الفرع ملازما للحكم الأصلي ودليله، ودليل الأصل يصح ناسخا، فإذا كان هذا اللازم لا ينفك عنهما اتصل بهما في الحكم فيعطى نفس الدرجة من الحكم فيكون ناسخا. لما قالوا؟ لأنه لا يفرق بينهما وإلا لبطل القياس، فيجعلون هذا القول في جوهره يجعلونه ماذا؟ ما يجعلونه من لازم العمل بدليل القياس، وإلا لانتقض التلازم بين الفرع والأصل في الحكم. وهذا قول ضعيف في المدارك العقلية والأصول الشرعية، بل ظاهر الغلط في المدارك العقلية والأصول الشرعية، فإنما بين الفرع والأصل ليس من باب التلازم، وإنما هو وجه من الاجتهاد والاحتمال، وإنما هو وجه من الاجتهاد والاحتمال، بل حتى إذا قدر التلازم فإن التلازم إنما محله الأحكام، والدليل يحتمل الحكم ويحتمل غيره، ويحمل الحكم ويحمل غيره، ولذلك أن يصار به إلى هذه الطريقة هذا ضعيف من كل وجه. المقصود أن هذا هو مناط هذا النظر من المسألة، ولكن الذي عليه المحققون من المتأخرين وهو المعتبر عند المتقدمين، بل هذه المسألة لم تكن لها شيوع في الجملة عند المتقدمين، وهي مسألة القياس، وهي مسألة القياس كما شاعت بعض المسائل، ولكن قد أشير إليها من بعضهم على هذه الطريقة. فهذا هو القول المعتبر في مسألة القياس، وأن النسخ مداره على النص وحسب، لأن النسخ مسألة دائرة بين الثبوت والعدم، دائرة بين الثبوت والعدم، وليست دائرة بين الصحة والخطأ. الأقيس باب القياس يدور بين الصحة والخطأ، وأما مسألة النسخ فهي مسألة دائرة بين الوجود والعدم، ولهذا تعلم من الاستقراء ما هي النصوص التي دخلها النسخ في الكتاب والسنة وهي معروفة، وسبق الإشارة إلى أن هذا هو الذي كان يعنى به المتقدمون، معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو أصل، معرفة الناسخ والمنسوخ أصل مقصود لذاته، بخلاف بعض الأصول التي اعتنى بها بعض المتقدمين فلم يكن أصلا مقصودا لذاته، لكن اعتنوا به لدرء الخطأ على الشريعة، لدرء الخطأ على الشريعة. فترى مثلا في كلام الإمام أحمد عناية بالناسخ والمنسوخ، وعناية بمختلف الحديث، بما يسمون مختلف الحديث، العناية بالمختلف هذا ليس من الأصول في ابتداء الأمر، ولم يكن له ذكر في كلام في أحوال الصحابة، لم يكن له عناية في أحوال الصحابة لظهور استقرار الفقه عندهم، لكن بعد ذلك لما شاع لبعض أهل الرأي بعض الكلام في الرواية والتأول فيها، صار كبار أهل الحديث كالإمام أحمد وأمثاله يعنون بهذا الحديث، وهو درء الاختلاف على الرواية حتى لا تتأول السنة على غير وجهها، فهذا إنما قام له سبب في طريقة الإمام أحمد وأمثاله، وهو ما سماه البعض بعد ذلك بالمشكل. وكلما زاد الزمان تكلموا بما يزيد عن ذلك، ولهذا لما جاء المتأخرون من أهل الأصول تكلموا في التعارض، مع أن كلمة التعارض لا تراها في كلام الإمام أحمد، وإن تكلم عن المختلف وإن تكلموا عن المشكل، فهذا غاية ما يقولونه، المختلف والمشكل، لكن لم يقولوا كلمة التعارض حتى قالها المتكلمون، ثم درج عليها بعض الفقهاء من أهل الأصول، وإلا هذه الكلمة ليست من كلام أهل الحديث ولا من كلام الفقهاء، وهي كلمة التعارض، ودخولها على كتب الأصول توهم، دخولها على كتب الأصول سواهم، والشريعة بمنزلتها البليغة العالية لا حاجة لها إلى هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى أن شريعة من قبلنا لازمة لنا إلا ما دل الدليل على نسخه. وقال القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك. نعم، هذا الأصل ليس من الأصول الأولى المشهورة التي للصحابة والأئمة فيها كلام كثير، لأن غايته هذا الأصل ليس من الأصول المشهورة التي للصحابة والأئمة فيها كلام كثير، لأن غايته أنه بيان لبعض الأحكام التي جاء ذكرها عن بعض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن مدار النظر في هذه المسألة إنما هو فيما جاء في كتاب الله عن نبي من الأنبياء أو في شريعة نبي من الأنبياء ذكره الله في القرآن، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث به عن نبي من الأنبياء. وأما ما في كتب أهل الكتاب فإن هذا ليس داخلا في الاعتبار في هذه المسألة باتفاق السلف. وإن كان بعض السلف رحمهم الله من التابعين، وحكي ذلك عن بعض الصحابة، لكنه مشهور عن بعض التابعين وتابع التابعين أنهم ذكروا في بعض الأخبار والسير وبعض الأحوال والقصص بعض ما ذكر عن أهل الكتاب، فهذا باب آخر يتأولونه على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وفي قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا في باب الحديث وفي باب القصص والأخبار. وأما في باب التشريع فلم يستعمله لا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة، فضلا عن أئمة الصحابة المتقدمين الكبار كالخلفاء وأمثالهم، ولا هو في هدي التابعين والأئمة في مسائل التشريع. وإنما القول في مسألة شرع من قبلنا في كتب الأصول يرد إلى هذا الأصل، وهو أنه يراد بذلك ما ذكر في القرآن عن نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أو جاء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أحد من إخوانه الأنبياء أو شريعتهم. فهذا هو محل النظر والاعتبار في هذا الأصل. وهذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعلم أن ما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مما نزل في القرآن أو جاء به رسول الله على خلافه، فإن هذا لا يحتج به بالإجماع، كقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فإن هذا وإن ذكر في بعض الشرائع وذكره الله جزاء لهم، ولذلك قال سبحانه: ذلك جزيناهم ببغيهم. ولهذا هذه المحرمات التي حرمت على بعض بني إسرائيل لم تكن في أصل شريعتهم، وإنما كانت من ابتلاء الله لهم لما طغوا أو تشددوا في دينهم، فأخذوا بذلك. ولهذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل ذكره: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فهذا من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن بعض قومهم لم يأخذوا هذا الهدي وهذا السنة فجزوا بذلك، وهذا مرده إلى أمر رب العالمين وحكمته وعلمه وإرادته جل وعلا. إنما المقصود إنما جاء في شريعة قوم من قوم الأنبياء وجب عليهم أو حرم عليهم ثم بين في شرعنا تركه، فإن هذا بالإجماع أنه لا يكون كذلك، أي لا يدخل في هذا الأصل عند أحد من أهل العلم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين لظهوره. والثاني أن يذكر في شريعة نبي من الأنبياء في القرآن أو السنة، ويكون ما ذكر قد جاء به شرعنا، أي جاء في كتاب الله لهذه الأمة، أو جاء في فعل النبي وهديه وسنته وقوله لهذه الأمة، فيكون هذا من باب التطابق، فهذا أيضا ليس أصلا قائما بذاته، ويكون الأصل هو ما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو ما نزل عليه بكتاب الله. وهذا التطابق يقع في أصول العبادات كما تعلم، فضلا عن ما هو فوق ذلك، ولكنه في أصول العبادات بين. ومنه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ذكر دليل الصيام لم يكن دليل شرع من قبلنا من الأدلة، وإنما الدليل ينصب ابتداء على شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الدرجة الثالثة وهي محل النظر: إذا ذكر عن نبي من الأنبياء في شريعته ما لم يذكر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما لم يذكر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إثباته ولا نفيه، فهذا أيكون شرعا لهذه الأمة أو لا يكون شرعا لهذه الأمة؟ فإنه إذا ذكر ذكر على سبيل فإنه إذا ذكر على سبيل الإقرار. فقال طائفة بأنه يكون شرعا لهذه الأمة، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل المذاهب، وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية والحنبلية، وعليه طائفة من الشافعية. وقال طائفة من الشافعية وهو قول مشهور عند الشافعية أيضا، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي في رسالته ولا سيما في صيغتها الأخيرة قصد الشافعي فيها إلى بيان أصوله أكثر من كونه قصد إلى بيان أصول الفقه، ولهذا لم يذكر كثيرا من الأصول التي كان الناس في زمنه يتكلمون فيها، فكانت عناية الشافعي فيها أن يبين الأصول التي انتهى إليها. ولهذا الرسالة وهي التي بلغتنا هي الرسالة التي قرر فيها الشافعي الأصول الكبار عنده في الاستدلال، ومدارها عند التحقيق في الرسالة على 4 أصول، وهي الأصول التي بنى عليها الشافعي رحمه الله اجتهاده المتأخر في مصر، وتعثرت بها بعض آرائه فيما عرف بمذهب الشافعي القديم والجديد، فالقديم هو العراقي والجديد هو المصري. وهذه الطريقة التي هي المذهب الجديد للشافعي أضيق من طريقة الشافعي في العراق، وطريقة الشافعي العراقية أوسع، والطريقة التي كان عليها في العراق كان له أئمة كبار يحملونها كالحسين الكرابيسي مثلا، وقد كان متقدما لكنه أخطأ في بعض وابتدع في بعض المسائل، فذمه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فذهب كثير من شأنه وإلا كان من كبار أصحاب الإمام الشافعي والحاملين لعلمه في العراق. ثم بعد ذلك اقتصرت أصول الشافعي على 4، ولهذا هو أخص الأئمة من جهة الأصول، أي من جهة الضيق، والضيق هذا ليس على سبيل الذم، إنما هو الضيق اللغوي المحض، أنه لم يتوسع بالأصول وجعل مدار الاستدلال على الكتاب والسنة، ولهذا عظم الكلام في الأحاديث كثيرا كما ترى في رسالته، صار جملة كبيرة واسعة من كلامه هو في السنة والاستدلال بها وحسن الاستدلال بها. ولعل مما رفع مقام الشافعي في ذلك أنه واسع العلم باللغة، فظهر له من جهة اجتهاده، ولا سيما أنه قلب النظر فأخذ بعض أصول الإمام مالك في ابتداء الأمر، ثم أصول أهل الكوفة، ثم طريقة فقهاء المحدثين، فقلب النظر في الفقه ووجد أن ما يتلمسون الحكم له في أصول أخرى يجد الشافعي له طريقا من الاستدلال، ولا سيما ما سعة الاستعمال للغة في أدلة الكتاب والسنة، فترجح لديه فيما يظهر الاقتصاد في الأصول، ترجح لديه الاقتصاد في الأصول فقصرها على الكتاب والسنة والإجماع، وحتى الإجماع لما جاءه قيده بأحكام تضبطه حتى لا يفتات فيه، وصار في كلامه في الإجماع تحفظ كثير، وإن كان يقول بالإجماع ولكنه تحفظ فيه من جهة التوسع فيه، ولهذا كلامه في الإجماع فيه احتياط، وهو يشبه طريقة الإمام أحمد في الإجماع، يشبه طريقة الإمام أحمد في الإجماع، بل فيما يظهر أن طريقة الإمام أحمد في الإجماع أوسع منه، ولكن طريقته عن الإمام الشافعي المتأخرة أوسع من طريقة داود بن علي وأهل الظاهر، لأن داود وأهل الظاهر إنما يعتبرون إجماع الصحابة وحسب، الشافعي زاد في ذلك ولكنه لم يتوسع. وكذلك قال بالأصل الرابع وهو القياس، وإن كان القياس أجرى فيه كلاما كما تعرف في رسالته، فهو أقصر الأئمة أصولا، أي أحصرهم أصولا، لأسباب منها ما ذكر في أنه استقرأ الحكم والنظر في الشريعة ووجد أن دليل الشريعة الأصل وهو الكتاب والسنة تحصل منه الأحكام، مع أنه واسع النظر رحمه الله ورضي عنه في الأحكام، ودرس مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها الناس فوجد أنه يستدلها من الكتاب والسنة ولم يحتج إلى كثير من الأصول. وإن كان هذا الذي هذه الطريقة عند الإمام الشافعي رحمه الله ينبه فيها إلى أنه قد يستعمل بعض الأصول التي يستعملها غيره ولكنه لا ينصبها أصلا باسمه، فقد يستعمل من الاستصحاب ما يستعمله، ويستعمل من الاستحسان ما يستعمله، ويستعمل من المصلحة المرسلة ما يستعمله، ولكنه لا ينصب ذلك بالأسماء كما نصبها بعض الفقهاء أو بعض أهل الحديث ولا سيما الفقهاء، ولكن إذا استعمل من ذلك شيئا فإنه يستعمل مادة لكنه لا يجعل ذلك أصلا منتصبا، ولهذا صار الراجح في مذهبه أنه لا يسمى في مذهبه القول بالمصلحة المرسلة أصل، ولكن الإمام الشافعي استعملها في فقهه، نعم استعملها في فقهه، واستعمل العرف في فقهه، واستعمل أصولا متعددة، لكنه يجعل هذا في باب الاستدلال. ولهذا بعض الاختلاف بين الشافعي رحمه الله في طريقته المتأخرة وبين الجمهور من المتقدمين الذين هم من أقرانه أو سلفوا عنه، بعض الخلاف بينهم في هذه الطريقة الفقهية بعضه خلاف لفظي، ولكن البعض الآخر منه خلاف له حقيقته، وإنما يشار إلى ذلك حتى لا يزاد في القول فيقال الاختلاف بينه وبينهم إنما هو اختلاف لفظي محض، وأنهم يسمون وهو لا يسمي، بل له طريقة أراد إلى ذلك. ولذلك لما تكلم عن آثار الصحابة كلامه المتأخر في آثار الصحابة والاحتجاج بقول الصحابي بين الفرق عن طريقته التي كان عليها في العراق التي كانت تشبه طريقة الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، لكن المذهب المتأخر عند الشافعي أنه اقتصد في أقوال الصحابة، ولهذا أقل الأئمة الأربعة عملا بآثار الصحابة هو الإمام الشافعي عند التحقيق، وأبو حنيفة أوسع منه في ذلك، فضلا عن الإمام مالك فإن ذلك بين، وفضلا عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا فإن ذلك بين أيضا، لكن حتى الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن هم أوسع في آثار الصحابة من الإمام الشافعي في الطريقة المتأخرة، ولكن الإمام الشافعي في الطريقة العراقية كان أوسع منهم في آثار الصحابة، لكنه تأمل ذلك رحمه الله ووجد أن هذا الاحتجاج يصلح من باب التقليد، ولهذا في كلامه في الرسالة بعض الاعتبار بقول الصحابي، وهذا الذي جعل البعض من أصحابه رحمهم الله يختلفون في فهم كلامه، ولهذا اختلف في فهم كلام الإمام الشافعي، لأن كلامه في الرسالة المتأخرة له بعض القول في هذه الرسالة يقول فيها بما قد يفهم منه أنه يذهب إلى القول بعمل الصحابة أو باختلاف الصحابة، وإذا تأملت الرسالة وهذا القول المعتبر عند أكثر الشافعية المحققين يقولون إن الشافعي لم يجعل في أصوله, هذا هو كلام أصحاب الشافعي وهو المنظور عند التحقيق في الرسالة لمن تدبرها في كلامه, ولكن محقق أصحابه يقولون ذلك, ولكن محقق أصحابه يقولون ذلك بأنه لم يجعل القول أحد الصحابة مما يحتج به, وإنما قصر قول الصحابة على درجات عالية من الإجماع وما أشبهه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأوسع استكمالا للنظر أوسع الأئمة في الأصول هو الإمام مالك رحمه الله, أوسعهم أصولا هو الإمام مالك, ولهذا عدله بعض أصحابه جملة واسعة من الأصول, ذكر القرافي شهاب الدين وهو من محقق المالكية, ذكر المتأخرين أن أصول مالك بلغت 14 أصلا, وبعضهم كابن العربي ذكر أكثر من ذلك, وبعضهم ذكر 17 أصلا, لكن بعضهم يتوسع في حكاية أصول الإمام مالك فيقولون العمل بالعموم العمل بالمنطوق فيعدون مثل هذه أصولا, لكن هذا ليس كذلك, هذا في باب الاستدلال, وإنما الأصول هي ما بعد الكتاب والسنة كقوله بالقياس والمصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة وأمثال ذلك, هذه أجود من سبرها من متأخر المالكية هو شهاب الدين القرافي عدها ب14, وهذه الأصول فيها تقابل في بعض الأحوال, وهذا الذي جعل كلام الإمام مالك يختلف في فهمه في كثير من المسائل, يختلف في فهمه في كثير من المسائل, ولهذا اختلف في فهم كلام الإمام مالك أكثر من غيره, اختلف في فهم كلام الإمام مالك أكثر من غيره لهذا السبب, الله تعالى أعلم, لكثرة أصوله وتنوع منازعه, لكثرة أصوله التي يعتبر بها وتنوع منازعه, وتنوع المنازع عند مالك ظاهر في الموطأ, ظاهر في الموطأ, فإنه قد يأتي إلى مسألة في عمل أهل المدينة فيذكر عمل أهل المدينة ثم يخالفهم, فيذكر عمل أهل المدينة ثم يخالفهم مع أنه لم يورد عند المخالفة نصا من الرواية, لم يورد عند المخالفة نصا من الرواية كمخالفته لهم في مسألة الخيار, نفي الخيار في العيب في باب الرقيق, فإنه خالف ما ذكره عنهم مع أنه لم يورد نصا صريحا في المسألة, لم يورد نصا صريحا في المسألة, وقد يأتي إلى مسألة يذكر فيها حديثا بل يكون إسناده من أصح الأسانيد كحديث عبد الله بن عمر في خيار المجلس, ثم يذكر طريقة لأهل المدينة ثم يسير عليها رحمه الله, فهذا التنوع في منازع الإمام مالك كثير, وهو واسع الفقه رحمه الله, وغوره في الفقه بليغ, ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يجله, ولما سئل عن مالك وبعض الكبار من نظرائه قال الإمام أحمد ومن مثل مالك, ومن مثل مالك, فالإمام مالك في موطئه بليغ الفقه ومنازعه في ذلك عالية لتنوع أصوله, ولهذا التنوع صار يختلف عليه بكثير من الأصول حتى في عمل أهل المدينة الذي هو أخص الأصول عنده, بل كان بعض المتقدمين يقولون لا ندري ما عمل أهل المدينة ولا أظن ولا نرى أن نعرفه بعد ذلك, يعني كأنهم كانوا يستغربون, حتى شبه بالاستحسان عند الإمام أبي حنيفة لأنهم وجدوا لمالك فيه كلام وكلاما آخر, وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك, إنما هذه أصول الأئمة رحمهم الله وهي أصول واسعة, ولكل باب ولكل إمام من هؤلاء الأئمة طريقته وأصوله, وهي على طرائق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى أصول السنة والجماعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك, والدليل على ما نقوله قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فأمر باتباعهم وأمر باتباعه, وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. نعم، هو في المسائل دائما ينبغي لطالب العلم أن يتبلأ، يعني ينظر الفقه فيها ويتروى في نظر الفقه في المسائل، لأن بعض الأعيان من المسائل أو بعض الأمثلة من المسائل التي تجعل دليلا على حكم مطلق، حتى لو كان هذا المثال بني على دليل من القرآن والسنة، فإن الدليل من القرآن والسنة حق بلا ريب، ولكن الشأن في الاستدلال، الشأن في الاستدلال وليس الشأن في الدليل. الدليل بين أنه من القرآن والسنة، لكن هل هذا الاستدلال يكون كذلك أو لا يكون كذلك؟ ولهذا تشتبه بعض المسائل، تشتبه بعض المسائل أنها من هذا الباب. ولهذا قال بعض المحققين مثلا كتنبيه لهذه الطريقة، قال بعض المحققين في بعض المسائل، في مسائل النسخ التي سلفت معنا، قالوا إن خبر الواحد ينسخ القرآن. إذا نظرت أصولهم في الأصل لا يقولون بذلك، طريقة التقعيد عندهم لا تقتضي ذلك، طريقة التقعيد عندهم في الأصل لا تقتضي ذلك، لكن نزعوا إلى هذا القول كأنه على وجه اللزوم الشرعي، فيكون هذا القول عندهم استثناء من الأصل والقواعد التي هم عليها تعظيما لوروده الشرعي، وهذا التعظيم للورود الشرعي عظيم، التعظيم للورود الشرعي عظيم لأنه من مقام الديانة والإيمان، لكن يكون الشأن في هذا التنزيل. ولو حصل التدبر لوجد أن الأصل الذي كانوا عليه والقواعد التي كانوا عليها لم يستثنها هذا الفرع الذي بني على استدلال من القرآن والسنة، بني على استدلال من القرآن والسنة. ومن مثال ذلك قول من قال من أهل العلم، وبعض أولئك من محققي أهل العلم والأصول، قالوا إن خبر الواحد ينسخ القرآن، قالوا لأنه جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قالوا: وقد قول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، قالوا: وهذا حصر وقصر بأعلى درجات الحصر والقصر. قالوا: وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحريم للحوم الحمر الأهلية، كما جاء ذلك في حديث جابر وعلي بن أبي طالب، وهي حديث في الصحيحين وغيرهما، وأن ذلك حرم يوم خيبر. الأحاديث في تحريم لحوم الحمر الأهلية ثابتة كما هو معروف عند أهل الحديث في الصحيحين وغيرهما من وجوه. قالوا: فهذا نسخ لما قالوا فهذا نسخ لهذه الآية التي قال الله فيها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا أيضا دال على الإطلاق، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وبعضهم يزيد فيقول: وأيضا جاء النسخ في حديث ابن عباس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير. فيجعلون هذه الأحاديث في الحمر أو في السباع وهي صحيحة، يجعلونها ناسخة للآية مع أنها خبر أحد. فهذا المثال استدعى بقوته عندهم هذا المخالفة لأصولهم، يعني قد يقرر ذلك بعض الأصوليين الذين لهم قواعد أصلا فلهم قواعد تجد أنهم يقولون الجواز العقلي والجواز الشرعي، فيطرد مع الجواز العقلي والجواز الشرعي إلى أن يطرد ذلك. لكن يأتي البعض من المحققين الذين لا يمضون على هذه الطريقة، ولكنهم يجدون أنها لزمتهم أو لزمهم الاستثناء لصراحة المثال، لا لم يستدلوا لها قبلا بأدلة من النظر ثم أتوا بالمثال كتطبيق، لا، وجدوا أن هذا المثال في لحوم الحمر أو في النهي عن سباع الطير والسباع في حديث ابن عباس عن كل ذي مخلب عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهو في الصحيح من رواية عبد الله بن عباس، يجعلونها صريحة بالنسخ لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قالوا وهذا حصر صريح والآية فيها الإطلاق المحض إلى آخره من طرق التحصيل العالية في اللغة التي يقولون جاء الحديث ناسخا لها. فإن الحديث ليس فيه لحوم الحمر، عفوا، فإن الآية الكريمة من كتاب الله لم تذكر لحوم الحمر، أليس كذلك؟ هذا والله أعلم يشبه بعض ما سبق فيما قيل بأنه من نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فيقال ما جاء في كلام رسول الله وفي حكمه في لحوم الحمر أو قوله في حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع هو بيان للآية وليس نسخا لها، لأن الآية إذا نظرتها وجدت أنه لم يدخلها النسخ، فإن الله لما ذكر الخنزير قال فيه فإنه رجس، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم لحوم الحمر بهذا، فليكون ما ذكر في حديث لحوم الحمر وهو حديث جابر وعلي وغيرهما يكون هذا من باب البيان وليس من باب النسخ، فإن الآية قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية فيها أمران، الميتة صرح بتحريمها في الآية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وما كان رجسا، وكل ما ذكر في حديث ابن عباس أو في حديث جابر وعلي بن أبي طالب فإنه إما من هذه المادة وإما من هذه المادة، وتكون السنة بيّنت هذا، فإن السباع ميتة، السباع ميتة لا تحلها الذكاة، ولهذا لا فرق في حكم لحمها بين كونها تذبح أو لا تذبح، هي ميتة في كل الأحوال ولا تحلها الذكاة كما هو معروف. وعلى هذا فتكون السنة هنا هل نسخت هذا الحصر الذي في القرآن؟ لا، هذا لم ينسخ، ما قاله الله لنبيه في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا بيان لأصول المباحات، إلا أن يكون ميتة، الميتة ليس اسم لحيوان، الميتة صفة، أليس كذلك؟ ولهذا السباع هي ميتة، أو دما مسوحا هذا معروف، إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير، لما سمى الله الخنزير بخصوصه، لأن الآية والله جل وعلا أعلم فيها تقرير لأصل الكمال في الشريعة والسعة فيها في ابتدائها، ثم بيان أن المنع إنما هو للخبائث المذكور في قول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم الخبائث التي ذكرت على أحوال أصناف المشركين، فإن من المشركين من يأكل الميتة، ومن المشركين من يأكل ما أهل لغير الله به، ومن من انحرف عن هدي الأنبياء من يكون على بيان إضافة شيء إلى دينهم وليس ذلك من دينهم، فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بيان هذه الأوجه الثلاثة، إلا أن يكون ميتة، والميتة تشمل كل ذلك، السباع أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن هذا لم يكن من الأصل، وإن هذا مما طرأ بعد ذلك، ولم يس في الآية القصد آية ليس المقصود بها التعداد لأسماء المحرمات بعيانها حتى يقال إن الآية لم تذكر لحوم الحمر، ولهذا ما جاء في لحوم الحمر أو جاء في السباع، سباع البهائم وسباع الطير من الأحاديث، فإنها لا يقال إنها ناسخة، وإنما يقال إنها مبينة. وهذا المثال لا ينضبط البتة كمثال على النسخ، ولهذا لا يصح أن يقال بكونه ناسخا. المقصود هو الإشارة هذه انتهينا منها، لكن المقصود أن طالب العلم لا يستقبل بادي النظر، لأنه كذا أخذت بادي النظر أحيانا بادي النظر يلح عليك، أحيانا بادي النظر ماذا يلح على الإنسان، خاصة إذا جت الدلالات التي تعود على ضبط أسمائها كالحصر والقصر والعموم وما إلى ذلك، فيقول هذا عام وهذا فيه حصر وهذا فيه قصر وهذا فيه إطلاق، فأين ذلك؟ وإلا لو تؤمل ذلك فكما أن الآية دلت على الحصر فإن الحصر من صيغ العموم، أليس كذلك؟ وعليه يصح أن يكون ما قابله من باب التخصيص، هذا لو مضينا على بسيط القواعد الأصولية كجواب، يعني لو مضينا على بسيط القواعد الأصولية قيل حتى القواعد التي نظمها ليس فقهاء أهل الأصول أو كالإمام الشافعي، بل حتى التي نظمها المتكلمون يندرج عليها أن يقال هذا من باب إيش؟ من باب تخصيص العام، وتخصيص العام كما تعلم بيان، ليس من باب النسخ. فالتنبه لهذه المسائل بارك الله فيكم لا بد منه، والله سبحانه وتعالى يؤتي الفقه من يشاء، ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله الفقه في الدين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ما سمي في هذا الأصل فهو مقصور على هذا النوع، والجمهور على أن ما جاء في شريعة الأنبياء مما ذكر في كلام الله في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هدي لهذه الأمة. قالوا لأنه ذكر على سبيل الإقرار، قالوا لأنه ذكر على سبيل الإقرار، ولأن دين الأنبياء حق، فلما لم ينفع حكمه دل على ثبوته. وهذا الأصل وجيه في مقامه من حيث التأسيس، وإنما بقي النظر هل هذا مما وقع أم مما لم يقع. ذكروا في كتب الأصول واشتهر في ذلك أمثلة يأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى قوله: ولا تتفرقوا فيه. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وإنما خوطب بذلك موسى عليه السلام. نعم، يعني من قال من أهل العلم بهذا الأصل أصلوه بما قالوا بما أمر الله به من الاقتداء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وبعضهم يذكر الآية الثانية مع أنها في أصول الدين كما في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فيجعلون هذه الآية أيضا شاهدة لهذا الأصل الأصولي عند الأصوليين، وإن كانت الآية الأولى أوجه من حيث الاستدلال، أقوى من حيث الاستدلال، ولكن ينبغي أن يقترن بذلك مسألة الإقرار، فيقال إنه ذكر في دين نبي من الأنبياء وذكر على سبيل الإقرار من جهة البقاء، بمعنى لم يذكر نفيه في الحكم، وإلا الأصل أن الله قال في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا إذا استعمل على هذا لا بد أن يقرن بذلك. ولهذا إذا ذكر الإقرار والإقرار دليل قائم بذاته، فهل يكون الدليل هو الإقرار أم هو شرع النبي السالف؟ فهل يكون الدليل هو الإقرار أم شرع النبي السالف؟ فإذا ذكر أنه هو الإقرار أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعلم أن سنة رسول الله تثبت بالإقرار. أو جاء في كلام الله وذكر على سبيل الإقرار أي أنه ما نوفي الشرع لهذه الأمة فيقال هذا مما ذكره الله ولم ينهى عنه وإنما ذكره على سبيل الثناء على صفة الفاعلين له من ملائكة الأمم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصحابتهم كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قول الله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أو ما جاء في قول الله سبحانه هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذه الآيتان هما أشهر ما يذكر في هذا الأصل وهذا القول يرد عليه وإن كان من حيث الأصل ليس منكرا فإن دين الأنبياء حق ولا سيما أنه يذكر إقرارا ولكن هل يقال دل عليه الإقرار وذكر هدي نبي أم أنه مأخوذ بهدي النبي؟ إخلاؤه من الإقرار ليس ظاهرا ولا مستقيما ولهذا هو مجتمع على ذلك إما أن يكون هذا أصلا وهذا أصلا أو أنه أصل واحد ولكن جمعه وشهد له الإقرار لأن ذكره في القرآن هو ذكر إقرار وذكره في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر إقرار كذلك. بعد ذلك هل هذه الأمثلة منتظمة وليست منتظمة؟ قالوا الدليل على عقد الجعالة وهي عقد معروف عند الفقهاء تشبه الإجارة من بعض الوجوه وتختلف عنها من بعض الوجوه ومن أخص وجوه الاختلاف أن الإجارة عقد لازم والجعالة عند الجمهور بل حكي الاتفاق على أنها من العقود الجائزة وإن كان في كون الجعالة من العقود الجائزة فيه توسع في التطبيق تارة لأنهم إنما يقصدون الجعالة على معناها الأول لكن صارت بعض صور الجعالة تشبه أحكام الإجارة بمعنى أنه ينتدب معينا للعمل ولا يدخل عليه غيره ويسمي له مدة في العمل يعمل بها ولكنه لم يسمي مقدار الأجرة بإنما يجعل له جعلا مما يأتي به يعني لا يجعل له أجرة كالمئة والمئتين ونحو ذلك وإنما يجعل له جعلا مما يأتي به. فإذا نظرت مثل هذه الصورة من الصور الفقهية وجدت أنها تشبه الجعالة الأصلية من وجوه ولكنها تشبه الإجارة من وجوه أخرى ولهذا إذا قيل بأنها جائزة قد يتربص من يتربص بمن عقد معه عقدا على هذا الاسم يسميه جعالة فإذا كاد أن ينتهي من عمله قال ماذا؟ قال فسخت العقد لأنه عقد ما قال لأنه عقد جعالة وعقد الجعالة جائز. فهل هذا مما أراده أئمة الفقهاء لما قالوا ذلك؟ هذا بعيد ولهذا ينبغي لها الفقه والأشبه أن مثل هذا العقد ليس بهذا العقد بعض العقود تكون مركبة تكون أخذت بعض صفات العقود الأصلية من عقود الجعالة أو عقود الضمان أو عقود الإجارة أو غير ذلك مثل عقود الضمان أحيانا تتداخل مع عقود الوكالة فيكون عقدا معاصرا مركبا من الوكالة ومن الضمان فقد يسمى باسم وهذا ما سبق الإشارة له أن الاسم لا ينبغي أن يطغى فإذا سمي ضمانا لا يلزم أن يكون على الحقيقة العلمية الفقهية الضمان المحض الذي له أحكامه فمثلا من أحكام الضمان أنه لا يجوز بالإجماع أخذ الأجر عليه أليس كذلك؟ وهذا حكاه بعض الفقهاء كأبي الوليد بن رشد وغيره أن الضمان لا يجوز أخذ لأنه وجه من الإقرار أو الاستعداد به لكن بعض ما يسمى ضمانا حقيقته أنه ماذا؟ وجه من الوكالة وكذلك بعض ما يسمى جعالة يشبه أن يكون إجارة ويشبه أن بعض هذه العقود تكون عقودا مركبة فإن هذه العقود كما تعلم ما سماها الشارع، هذه العقود ما سميت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذه العقود المسمات عند الفقهاء هم يسمونها على الأوصاف الشرعية. فقد يتركب للناس تقتضي ما تقتضيه حاجاتهم، كما في هذا العصر الذي تنوع فيه الاقتصاد والاتجار وطرق الكسب وعقود الأموال تنوعت في هذا العصر تنوعا واسعا بليغا، فلا ينبغي أن تضطر الوقائع المعاصرة إلى واحد بعينه من الأسماء التي سماها الفقهاء، ثم يلزم هذا العقد المعاصر إذا اضطر إلى اسم من الأسماء العقود المسمات التي تسمى العقود المسمات، يضطر إلى ماذا؟ أين الإشكال؟ أنه إذا سمي به لزمته جميع أحكامه، فإذا قيل هو إجارة ألزم بجميع أحكام الإجارة، وإذا قيل هو ضمان ألزم بجميع أحكام الضمان، وإذا قيل وكالة ألزم بجميع أحكام الوكالة. هذا ليس من الفقه فيما يظهر والله أعلم. وقد أشار لذلك بعض السالفين من المحققين من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه في عصره رحمه الله لم يكن كهذا العصر الذي توسعت فيه حركة المال والاقتصاد وأصبح علاقة دولية وعلاقة بشرية واسعة وتداخلت العقود إلى آخره، وأنت تعلم أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولكن منوطة بمناطات الشريعة وقواعدها. ولهذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من فقهه العالي، إلى أن بعض هذه العقود يصح ويتجه أن يسمى لها اسما مختصا، فلا تلزم بواحد من هذه الأحكام، يعني لا ينبغي التغليب والترجيح. إذا دخلها أوصاف من هذا العقد وأوصاف من هذا العقد وهما عقدان مختلفان في الأحكام، لا يكون الفقه أنه يرجح إلى أيهما تضاف. تارة إذا كانت الغلبة والحقيقة والماهية هي في أحد العقدين سقط اليسير وغلب عليها، بل ألزمت هذه الواقعة بحكم هذا العقد المسمى الأول. ولكن إذا كانت الأوصاف ولا سيما في تعارض الألفاظ والقصود في العقود، فصارت القصود تتجه بها إلى عقد وألفاظها تتجه بها إلى عقد آخر وبينهما فرق، فإن العقود في ألفاظها مراعاة. وإن توسع بعض الفقهاء المتأخرين في قاعدة مشهورة، وهي أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا ليس على إطلاقه. الألفاظ والمباني أصل بالعقود، وهي التي يرجع إليها في بيان في ما يلزم وما لا يلزم، لأنها مسمات بينهم. والكتابة والعقد هذا مذكور في القرآن، بل الكتابة مذكورة في القرآن كما تعرف، وكل ما يكتب فإنه ألفاظ، وهذه الألفاظ الأصل أنها تطابق القصود ويكون اللفظ والمقصد بينهم اتفاق، فإذا حصل اختلاف لم يلغى هذا بهذا. لكن هذا بحث يعني له توجيه أوسع. لذلك من عناية بعض المحققين في القواعد أنه لما جاء لهذه القاعدة لم يذكرها على سبيل الخبر، وهذا قاله بعض الكبار من فقهاء المذهب رحمهم الله من فقهاء الحنابلة، يقولون هل العبرة في العقود فآتوا بها على سبيل إيش؟ على سبيل الاستفهام، على سبيل الاستفهام. الشاهد في ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إشارة بليغة، وهي أن بعض العقود إذا تداخلت أوصافها من أكثر من عقد بينها تقابل في الأحكام يشبه أن يقال إن هذا عقد مسمى على وجه مستجد، بحيث لا يلزم بأحكام مطلقة في أحد العقدين المتقابلين. وهذا من الإشارات الفقهية البليغة لهذا الإمام المحقق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع وأحكامه. نعم. إيه ده بقية. نعم. نكمل هذا إن شاء الله قبل الصلاة، نقف على الإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري، وإنما خوطب بذلك موسى عليه السلام فأخذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المثال لا يصلح. لما؟ لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يدخل فيها هذه الحال، يدخل فيها هذه الحال، وهو أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم إن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل البحث في المسألة إنما هو فيما لم يرد به، فيما لم يرد به شرعنا، أليس كذلك؟ فإذا يقال إن هذه الآية دلالتها كدلالة الآية التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والآية التي قال الله فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإنها لما كانت واجبة عليهم فإنه يجب عليهم قضاء ما فات منها. فهذه الآية ليس فيها هذا الاختصاص، وإن كانت وردت في سياق قصة موسى. ثم إنها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ليس باعتبار أنها من مادة شريعته التي لم تأتي بها شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا المثال عليه اعتراضات كما ترى متعددة. إذا رجعنا لنختم هذه المسألة، إذا رجعنا إلى ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في عقد الجعالة الذي سبق الإشارة له، فهل عقد الجعالة ما جاء في هذه الشريعة إلا بهذه الآية؟ إذا قدر هذا المعنى وصحح، وأنه لم تعلم إباحته إلا بذلك، أمكن أن يكون هذا المثال من القرآن دليلا على ثبوت هذا الأصل، لأن الإجماع منعقد على صحة الجعالة، الإجماع منعقد على صحة الجعالة. فإذا قيل إنه هو دليلها صار هذا من الاستدلال على هذا الأصل، أليس كذلك؟ ولكن هذا دونه تأخر، وإن كانت الآية دالة على الجعالة، لكن الجعالة تثبت بعموم الأحكام التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن العقود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: لا تأكلوا أموال، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن عقد الجعالة من التجارة التي عن تراض، أليس كذلك؟ وإلا لو كان كل عقد باسمه يحتاج إلى اسم له أو إلى دليل مختص له في القرآن لبطلت كثير من العقود المسمات، لأنه لم يذكر لها أدلة بإعيانها في القرآن، وإنما أجمع عليها عند أهل العلم اعتبارا بمثل قول الله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويدخل بذلك المكاسب والعقود، وبمثل ولا يختص بالأعيان وحسب، ويدخل في مثل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإنما الذي حرم عليهم أن يأكلوها بما بالباطل، وأما ما ليس باطلا فإنه مباح. ثم أكد بيان ذلك على وصف ليدل على دخول الأفراد فيه، وهو قوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا استثناء منقطع كما تعلم، هذا استثناء منقطع. فإذا قاعدة التجارة المباحة في الشريعة ما هي؟ أن تكون التجارة عن تراض. ولكن اسم التجارة اسم رفيع في المعنى، اسم رفيع في المعنى، ولهذا العقود المبنية على الغرر وعلى الظلم وعلى أكل أموال الناس بالباطل هي تدخل في الكلمة الأولى. ولهذا تجد أن التجارة التي تكون عن تراض جاءت مقابلة لما؟ لأكل أموال الناس بالباطل. فصار الاتجار في بني آدم على نحوين، صار الاتجار في بني آدم بهذه الآية العظيمة في كتاب الله على نحوين: إما أن يكون من أكل أموال الناس بالباطل فهذا حرمه الله، وإما أن يكون ليس كذلك فهذا هو التجارة التي أباحها الله لهم. ولهذا اسم التجارة بذاته اسم للفعل وهو الاتجار، والاتجار قد يقع بالمحرم، لكن المحرم أخرج عن هذا الاسم ليكون هذا الاسم في الشريعة إنما يستعمل فيما أباح الله، وهذا من عظيم البلاغة في السياق أن ما كان من الباطل ما سمي بكتاب الله ماذا؟ ما سمي تجارة، لتكون التجارة بين بني آدم بالعدل، لتكون التجارة بين بني آدم بالعدل. وإنما كان الأمر كذلك لأن بني آدم أجمعين من المسلمين وغير المسلمين لا بد لهم من التجارة، وقاعدة الشريعة في الاتجار وكل المناطات التي بنى عليها الفقهاء التحريم لبعض المعاملات مما ورد به نص كحديث نهى رسول الله عن الغرر، أو جاء في كتاب الله كالربا مثلا أو الميسر، أو استقرأه الفقهاء واستنبطوه وجعلوه مناطا من مناطات التأثير أو من مناطات المنع للعقود والتحريم إما للعقد أو للشرط، فإن هذه المناطات التي يعلل بها الفقهاء كلها بلا استثناء راجعة إلى مناط كلي واحد وهو الظلم. فحيث كانت التجارة عادلة فهي التجارة، كل ما حرم من العقود المالية فإنما حرم لأن أحد المتعاقدين طغى، لأن أحد المتعاقدين ماذا؟ طغى وبغى على الآخر. وإن كان الرضا لا يرفع هذا، الرضا لا يرفع هذا، فالرضا شرط لكنه ليس هو أحد الشروط، لكنه ليس يجمع الشروط. ولهذا الشروط السبعة التي ذكرها كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم التي يقولون فيه شروط صحة البيع، كلها إذا تدبرتها وجدت أنها تحمي قاعدة واحدة وهي العدالة، فحيث تحققت العدالة. ولكن هذا القول الكلي لا يكفي لنظر الناس، لأن الناس لا بد أن يفصل لهم. ولهذا فصل فقهاء المسلمين رحمهم الله أجمعين، فصلوا الأقوال في هذه المسائل، ولكن المناط هو العدالة. ولهذا الأصل أن البيع بين المسلم وغير المسلم الأصل أنه واحد، أليس كذلك؟ ولهذا أوسع العقود في التعامل مع غير المسلمين هي العقود المالية، أوسع العقود في التعامل مع غير المسلمين، لأن التجارة قدر مشترك بين بني آدم من المسلمين وغير المسلمين. ولهذا حرم الغش في المعاملات، حرم في حق المسلم وفي حق غير المسلم، وهذا من كمال الشريعة. فالمقصود أن هذا المثال لا يسلم، وكذلك المثال الآخر، وكذلك المثال الآخر يرد عليه هذا السؤال، ولكن هذا أصل مشهور عند الفقهاء والجمهور يقولون به، وإن كان من حيث التطبيق والوقوع قليل المثال هذا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد، اللهم أنت الفعال لما تريد، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم، اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا وإياهم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، اللهم ارحم موت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.